يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك سواك عند حلول الحادث العميم كنت رحيما هديا ومعلما يبكي عليك يوم كان باكيا كنت رحيما هديا ومعلما يبكي عليك يوم كان باكيا آل يا رسول الله رسول الله رسول ولكنني أخشى من الأجر آتيا آتيا أرى حسنا حسناً عتمته وتركته أرى حسناً حسناً عتمته وتركته أرى حسناً حسناً عتمته رسول الله رسول الله كنت يوم كان باكيا كنت رحيما هديا ومعلما ليك عليك يوم كان باكيا.